النسائي رحمه الله تعالى تأويل قوله عز وجل إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. باب السواك إذا قام من الليل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جليل عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وطرف السواك على لسانه ويقول باب كيف يستاك. أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد قال أخبرنا غيلان الجبير عن أبي بردة عن موسى قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وطرف السواك على لسانه ويقول باب هل يستاك الإمام بحضرة رعية. أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بودة عن أبي موسى قال أقبلت النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل. قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وشعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال إن لا أو لن نستعين على العمل من أراد ولكن هب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنه ما هو ضابط معاذ ما بعرف ليش يعني لعله أردفه يشبكون لازم متعدي. باب الترغيب في السواك. أخبرنا حميد بن مسعد ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة بالسم مرضاة للرب. الإكثار من السواك. أخبرنا حميد بن مسعد وعمران بن موسى قال حدث عن الوالد قال حدثنا شعيب عن ابن الحبحاب عن أسماء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. الرخصة في السواك كيف العشي بالصائم. أخبار قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك في كل حين. أخبر علي بن خشم قال حدثنا عيسى وابن يونس عن مسعر عن ابن خدام وابن شريح عن أبي قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. ذكر الفطرة الاختتام. أخبر الحارث بن مسكين قراءة عليه. لاحظوا هذا هو الحارث بن مسكين دائما يقول قراءة عليه لأن صار مشكلة بينه وبين النسائي كان هو يتخبى ما يفات فمن ورعه يقول قراءة عليه إنه كان أحدهم يقرأ عليه. لاحظت فيه وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع. شوفوا الدقة بالنقل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشعر تقديم الأصفار ونطف الإبط تقديم الأصفار. أخبر أحمد محمد بن عبد الأعلى قال حدث المعتمر قال سمعت معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط تقديم الأصفار والاستحداد والختان. نتف الإبط. أخبرنا عبد الله بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدث سفيان عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان وحلق العانة ونتف الإبط تقديم الأصفار وأخذ الشارب. حلق العانة. أخبر حارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن الدواب عن حضارة أبي سفيان النافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأصفار وأخذ الشارب وحلق العانة قص الشارب. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن سويد عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. التوقيت بذلك. أخبار قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوي عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب تقديم الأصفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما قال مرة أخرى 40 ليلة. إعفاء الشارب وإعفاء اللحى. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. الإبعاد عند إرادة الحاجة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر الخطفي عمير بن يزيد قال حدثنا الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال فذهب لحاجته وفي بعض أسواره فقال أتني بوضوء فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القاري. هذا من رواة الإمام نافع يعني بس روايته هو الشهراء إلا في الماضي. الرخصة في ذلك ذلك أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء إلى سباط في قوم فبال قائم فتنحيت عنه فدعاني كنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه. القول عند دخول الخلاء أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أخبار إسماعيل عن عبد العزيز بن سويد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو في مصر يقول والله ما أدري كيف أسمع بهذه الكرابي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الكبائر نعم كيف أصنع بهذه الكبائر نعم سيدي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يا عين سيدنا دين تحت يعني الكنف. النهي عن استقبال قبلة عند الحاجة أخبر محمد بن منصور قال حدث سفيان عن زهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لغائطا أو بول ولكن شدقوا أو غربوا. الأمر بالاستقبال الأمر بالاستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال أبانا غندر قال أبانا معمر قال أبانا بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن يشرق أو يغرب. الرخصة في ذلك في البيوت. حتى أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد التقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. باب النهي عن نفس الذكر بدمه عند الحاجه. اخبرنا يحيى بن درست قال اما انا ابو اسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده حدثه عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلى احدكم فلا ياخذ ذكره بيمينه. اخبرنا الناس بن سريع عن مكي عن هشام عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. الرخصة في البول في الصحراء قائما. أخبر مؤمل بن هشام قال أنبأنا إسماعيل قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن رواية عن حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. أخبر محمد بن هشام قال أنبأنا محمد قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. أخبر سليمان بن عبيد الله قال أنبأنا ذات قال أنبأنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباط القوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. البول في البيت جالسا. أخبر علي بن حجر قال أبانا شريك عن مقدام شريح عن أبي عن عائشة قال من حدثكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا. البول إلى السترة ليستتر بها. أخبرنا الناس السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كيئة الدرقة ووضعت مجالة خلفها فبال إليه فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه للمقاري فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. التنزل عن البول. أخبر الناس السريع عن مكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فكان فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب بطن فشقه باثنين فغرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال خالف منصور وهو عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا. باب البول في الجناح. أخبر أيوب محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قالت شريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. أظن هذا تتبع الحديث أنها شربت بولا. باب البول في الفصل. أخبر علي بن علي قال عمرو بن علي أخبر عمرو بن علي قال فأنا أذهب أبا أنا بن عون عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بفصل ليبول فيها فانخنست نفسه وما أشعر فإلى من أوصى؟ قال الشيخ الزهر هو أبو سعد السماء. كراهية البول في الجح. أخبرنا عبيد الله أبو سعيد قال أبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبدان بن سرجيس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قال لي قتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. أنتهم عن البول في الماء الراكي. أخبرنا قتيبة قال حدث الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكي. كراهية البول في المستحم. أخبر علي بن حجر قال أبانا المبارك عن معمر على أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن فلان المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. السلام على من يقول. أخبرنا محمود بن غير الله حدثنا زيد بن حباب وقبيصة قال أبانا سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام برد السلام بعد الوضوء. أخبرنا محمد بشار قال حدث معاذ قال أبانا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضير أبي سعدان عن مهاجم قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فلم يرد عليه حتى توضأ فلم يتوضأ رد عليه. النهي عن الاستطابة للعظم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أبانا بن وهب قال أخبرنا يونس عن الدشاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. النهي عن الاستطابة بالروث. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن عسلان قال أخبر قعقاع عن الصلاة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبر بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والذمة. النهي عن الاكتفاء بالاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. أخبار أصحاب إبراهيم قال أبانا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد عن سلمان قال قال لهم رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة قال أجل هذا نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. الرخصة بالاستطابة لحجرين. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمس الثالثة فلم أجده فأخذت روسة فأتيت لهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذه ريكس. قال أبو عبد الرحمن الريكس طعام الجن. باب الرخصة من استطابة حجر واحد. أخبرنا أصحاب بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوتر في الاستطابة بالإجابة دون غيرها. أخبرنا قتيبة قال حدث عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن حلوة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عن الاستنجاء بالماء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجهن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. النهي عن الاستنجاء باليمين. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أبانا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. أخبر عبد الله محمد ابن عبد الرحمن قال حدث عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف بن عبد الله عن عبد الرحمن نادي عن سفيان المنصور الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد عن سلمان قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم الخراء. قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. باب درك اليد في الأرض بعد الاستنجاء. أخبر محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع الشريف عن إبراهيم بن جرير عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى درك يده في الأرض. أخبر أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيبي عن ابن حرب قال حدثنا أباه عبد الله المجري قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيت بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدرك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم. باب التوقيت في الماء. أخبرنا النادي السري والحسين محرز عن أبي أسامة عن يريد الكثير عن محمد جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال أو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يذوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فتبقى التوقيت في الماء. أخبر قتيبة قال حدثنا حماد بن ثابت عن أنس لعل تكون هو حماد عن ثابت عندي عن حماد بن ثابت ولا على الوقف عن ثابت عن ثابت عندكم؟ نعم في عنه في نسخة لا ما في نسخة سيدي لأن حماد هذا يا حماد بن زيد أحمد بن زيد أنا بدي عن ثابت البناني أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموه فلما فرغ دعا بدم فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه. أخبر قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال بدأ عربي في المسجد فأمام النبي صلى الله عليه وسلم بجدو من ماء فصب عليه. أخبر سعيد بن أسد قال أبان عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس يقول جاء عربي من المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بات ما أمر بجدو فصب عليه. أخبر عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الماء الدائم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ثم يتوضأ منها. قال عوف وقال خلافا عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدث إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. باب ماء البحر. أخبر قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أن سمع أبا هريرة يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا قليلا من ماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. باب الوضوء بالثلج. أخبر علي بن حجر قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيها فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انصرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الوضوء بماء الثلج. حدث أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. باب الوضوء بماء البرد. اخبر هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاويه بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عطر بن مالك قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت بدعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكل نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. سؤل الكلب. أخبر قتيبة عن مالك عن السنان عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. أخبرنا إبراهيم بن حزم قال حدثني حشاش قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعدان حتى أتى جاء أبي سالم أو عبد الرحمن بن زيد. قال ابو شريج اخبرنا زياد بن سعد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبرنا سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولد الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابو شريج اخبرنا زياد بن سعد انه اخبره هلال بن اسامه انه سمع ابا سلمه يخبر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الامر باراقه ما في الاناء اذا ولد فيه الكلب. يعني شوفوهم في مقارنه عم تشوفكم. اخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسلم على أعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقها. باب تعفير الإناء الذي ولد فيه الكلب بالتراب. أخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص بكلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. سؤر الهجرة أخبر قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن الفرح عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كفشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليه ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. باب سؤال الحمار. أخبر محمد بن عبد الله يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن أنس قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها نجس. ورسوله يدنس أكتب في مستخدم جواب النصر الأحسان لأنه هي بصير إن يعني والصابئون بس على تقدير البصريين ما بيجوزوها. نعم. باب سر الحائض. أخبرنا عن طفل علي قال حدثنا عبد الرحمن سفيع عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حيث وضعت وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فهو حيث وضعت وأنا حائض. باب وضوء الرجال النساء جميع. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاول حارس بن مسكين قرأت أنا عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه جميعا. باب فضل الجنب. أخبر قتيبة بن سعيد مو فضل الجنب يعني فضيلة لا يعني ما زاد عنه من الماء. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدث الليل عن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء بالوضوء. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاتي. أخبرنا محمد بن الشام قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عبادة بن التميم وحدثت عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعيب أحفظ أنه أتى ذراعي جعل يدركهما ويمسح أذني باطنهما ولا أحفظ أنه مساح ظاهرهما. حدثنا شعبة عن حبيب قال شعبة هيك الظاهر نعم إنه سيد لا هي أكيد لأن عباد بن تميم يعني جده هو عبد الله بن زيد مو صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عاص وأمه تكون مسلمة بن كعب فهذا أكيد هي نعم مسلمة بن كعب. باب النية في الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدث المالك حاوى. أخبرنا سليمان منصور قال أبان عبد الله بن مبارك ولفظ الله عن يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الوضوء من الإناء. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر فالتبس الناس الوضوء ف فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ماء فأتي بدول فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني جابر بن جعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1500. باب التسمية عند العلي بالحديبية. باب التسمية عند الوضوء. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70. صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. أخبر سليمان داود الحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع لطلع عن ابن وهب عن مالك ويونس وعبد بن الحارث أن ابن شهاب أخبرنا عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن النسائي لم يذكر مالك عروة بن المغيرة. الوضوء مرة مرة. أخبر محمد بن سنة قال حدثني يحيى بن سفيان قال حدثني زيد مؤتمر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن زبارة قال أنبأنا الأوزاعي قال حدثني المضاد بن عبد الله بن حطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الوضوء غسل الكفين. أخبر محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى مده المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا المغيرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من أرض فأناخ ثم انطلق فقال فذهب حتى توابع عني ثم جاء فقال معك ماء ومعي نطيحة لي فأتيت بها فأفرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه ذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا قال معه لا أحفظ كما أريد ثم مسح على خفيه ثم قال حاجتك؟ قلت يا رسول الله ليست لي حاجة. فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن معه فصلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأودله فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا ما سبقنا وقضينا ما سبقنا. كم تغسلان؟ أخبر حميد مسعد عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن نعمان بن سالم عن أبي أوس بن أبي أوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توكف ثلاثا المضمضة والاستنشاق. أخبر سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن معمر الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى كذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيما بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه. بأي اليدين يتمضمض؟ أخبرنا أحمد محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران عن أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات أو فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اتخاذ الاستنشاق. أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد حاول حدثنا الحسين بن عيسى عن معن عن مالك عن أبو الزناد عن الأعمش عن يرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أفيه ماء ثم ليستنشق. المبالغة في الاستشاق. أخبار قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير حوى أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر بالاستنزار. أخبار قتيبة عن مالك حاوى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الشهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنزر ومن استجمر فليوتر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن مسعود عن بلال بن هشام عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنزر وإذا استجمرت فأوتر. باب الأمر بالاستنزار عند الاستيقاظ من النوم. أخبرنا محمد بن زبور مكي قال حدثنا أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدث عن عيسى بن فرحة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنزر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه بأي يدين يستنزر. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي الزائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونسل بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. باب غسل الوجه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن خالد بن علقمة عن عبد الخير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا فأوتي بإناء فيه ماء وفصط فأفرغ من الإناء على يديه فغسل ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل وجهه اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ثم قال من سر وأن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. عدد غسل الوجه. أخبار سويد بن نصر قال أبان عبد الله بن مبارك عن شعبة عن مالك بن عوف عطاء عن عبد الخير عن علي بن رضي الله عنه أنه أوتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بدور فيه ماء فكفأ على يديه ثلاثة ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ثلاثة وأخذ من الماء فمسح برأسه وأشار شعبته مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال لا أدري أردناهما أم لا وغسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال من سبب أن ننظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طهوره. وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك من عرفطة هذا يعني يقول شعب وهم فيه. غسل اليدين. أخبر عمرو بن علي وحميد وحميد بن مسعدة عن يزيد وابن سليع قال حدث الشعب عن مالك بن عرفطة عن عبد الخير قال شهد وعلي دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في ثوب فغسل يديه ثلاثة ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ثلاثة ثم غمس يده في الإناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال من استطاع أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء. فهذا صفة الوضوء. أخبرنا أن إبراهيم بن الحسن المقسمي قال أبانا حجاج قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرنا أبي علي أن الحسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه ثم مضمض ثلاثة واستنزل ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم نجلس كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل وجهه اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم نجلس كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولت الإناء الذي فيه فضل وضوئي فشرب من فضل وضوئي قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما وشرب فضل وضوئه قائما إيه ضبط عليه. عدد غسل اليدين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو أحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية وابن قيس قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وقائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. باب حد الغسل. أخبرنا محمد السلام والحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ورفض دعا عن ابني قال سيدي لا إيه باب حد الغسل. أخبرنا محمد بن سلام والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع نفسه لا عن ابن القاسم قال حدث مالك عن عمرو بن يحيى النافي عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تبين لي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضى واستنشق ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاة مرداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه باب صفة مسح الرأس أخبرنا عتبة بن عبد الله عن مالك هو أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد عاصم وجدت عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تبيني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه وردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه عدد مسح الرأس أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. أظن هنا في وهم لما قال الذي أري النداء، الذي أري النداء غير هذا عبد الله بن زيد. في صحابيين اسمه عبد الله بن زيد، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم من بني نجار، والذي أري النداء عبد الله بن زيد سعد بن عبد ربه من بني الحارث بن خزرج. فأبو مسح رأسه، من أدري لو قال صح بتقول صح؟ خلاص أنا أتذكر غلط. باب مسح الرأس أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل موسى عن شعيب بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الملك مروان بن الحارث لأبي زبار قال أخبرنا يا أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأردني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستترت ثلاثة وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم افتحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تخجلي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي ببركة أم المؤمنين قالت وما ذاك وقالت قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب جودي فلم أراها بعد ذلك اليوم سلام فتح الباب هذه ضابطة بالسكون أنا حافظها بالفتح بالتقريب والفتح سالم سملان لا صح الفتح وإن كان في نسختي لنسخة النسخ لساكني افتحها مسح الأذنين أخبار عيسى بن أيوب طالقاني قال حتى أفلقاني قال حدث عبد العزيز محمد قال حدث أن زيد مركب أعطاني يسأل عبد العباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة قال عبد العزيز وأخبرني من سمع ابن عجلة أن يقول في ذلك وغسل رجليه في بعض النسخ غرفة بس تتعرف للقراءات غرفة وغرفة باب مسح الأذنين مع الرأس ما يستدل به على أنهما من الرأس أخبر مجاهد موسى قال حدث عبد الله بن إدريس قال حدث المعجزان عن زيد بن أسلم عن طالب يسأل عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يديه اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يديه اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين ظاهرهما بإبهامين ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى أخبرنا قتيبة وعرشوة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سنابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أفيه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفال عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أصفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أطراف رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له قال قتيبة عن السنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب المسح على الإمام. أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش حاب أبانا حسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا أعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عشرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الكفين والخمار. وأخبرنا حسين بن عبد الرحمن الجرجاني عن فرق بن غنام قال حدثنا الزائدة وحسن الغياث عن أعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الكفين. أخبرنا تقريب الجرجرائي هون كاتب الجرجاني يعني هذا رأي النسائي نم نزع التعليم وفي التقريب الجرجرائي في نسخة سيدي في نسخة في نسخة هي نسخة مصححة من التقريب سيدي أنا ما بثق فيها يعني لأنه معظم المحققين في عصرنا يتمادوا على النص بغيره بالنص فكون في نسخة هكذا أنا ما أثق فيها هذا بجد نسخة قديمة كتبت بيد النسائي أو راويه بثق فيها أما نسخة اللي نسخة أنا ظني بجود أنا سيء الظن ظن أنه هو في التقريب نقل عن التقريري وأبلى قال له يا نسائي أنت غصبا عن راسك تقول جرجرائي جرجروا للنسائي حتى يقول جرجرائي وقال جرجاني فهون لازم يكون في شوية من لا محمد الاحترام لرأي النسائي في ذلك مو نحن بنعمل ديكتاتورية على النسائي باب المسح على العين نعم أنا عندي جرجاني أنت شو عندك؟ نعم شايفك حسين بن عبد الرحمن الجرجاني أنا بعتقد بعلم الحافظ بن حجر والتقريب هو أخذه عن الحزي عن الحافظ المزي والمزي أخذه عن المقدسي لاحظت فيه هذا كله أنا بعتقد فيه لكن نحسن نحن نملي على النسائي لأن يقول جرجرائي حتى النسائي شوف كان الإمام مالك الله يرضى عنه لما يروي الحديث لو كان في لحم ظاهر ويعتقد أن النبي لا يلحم يرويه باللحم شايف كيف المتقدمين كيف نحن فذلك أنا كتبت أنا الله يجزيكم خير استفدت منكم كتبت تعليق في التقريب الجرجرائي الهامش شو ما بدك تستعمل أما تجي تشخطه وتقول لي جرجرائي بعدين بدل جرجاني هذا مو مسموح لا إلي ولا لغيري في نظري. أخبرنا هذا السريع عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين. باب المسح على العمامة مع الناصية. تعود الصدق سيدي. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان السيدي قال حدثنا بكر بن عبدان المزني عن الحسن عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فنصح نصيته وعمامته وعلى الخفين. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبي. أخبرنا عمرو بن علي حميد مسعد عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزه بن المغيره بن شعبه عن ابيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء فاتيت بمزهر فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبه فالقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامه وعلى خفيه. باب كيف المسح على العمامه. اخبر يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا الشيخ قال اخبرنا يوسف بن عبيد عن ابن سيرين قال اخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيره بن شعبه قال خصلتان لا اسال عنهما احدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضا ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على كفيه قال وصلاه الامام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحضر في الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به. أقوم إلى صلاة العشاء إن شاء الله يكون معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إيجاب غسل الرجلين. أخبرنا قتيبة قال حدثني زريع عن شعبة حاء وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعاقد من النار. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان حا فأنبأنا عبد بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان اللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى عقابا تلوح فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. باب بأي رجلين يبدأ بالغسل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في ظهوره ونعله وتبجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بن واصل يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع غسل الرجلين باليدين. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. هذا عم يقول هو عمير بن يزيد الخطمي ثقة كآدم وأبو جعفر الصافي. الأمر بتخليل الأصابع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكن أبا هاشم حاء وأبانا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. عدد غسل الرجلين. أخبرني محمد بن آدم عن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوازعي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثة وتمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ثلاثة وسحب رأسه وغسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حد الغسل. أخبرنا أحمد بن عبد الفلاح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ لا عن عن ابن وهب عن يونس عن شهاب أن عطاء بن يزيد الليلي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يديه اليسرى ثلث ثالث ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى بذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. باب الوضوء في النعل. أخبرنا محمد العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك بن جريج عن المقبر عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. باب المسح على الخفين. أخبر قتيبة قال حدثنا حفص عن أعمش عن إبراهيم عن همام عن شبيب بن عبد الله نتوضأ ومسح على الخفين فقيل أن تمسح فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حمد بن الشجان عن أحد أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عبد بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وحيم وسليمان بن داوود اللفظ له عن ابن نافع عن داوود ابن قيس عن زيد بن عن عطاء يسأل عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال عن الأسواق بس هي الأسواق مشهد يعني هي منطقة في المدينة عندي مكتوب الأسواق أسئلة على الأسواق. قال الكشميري في بعض النسخ النسائي الأسواق بالقاف والخطأ الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة سأت بلالا من صنعاء فقال بلالا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح بالخفين ثم صلى. أخبرنا سليمان داود الحارث المسكين قراءة معي وأنا أسمع ودوت الله عن ياقوب عن ابن وهب عن عبد بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسعى بخفيه أخبار قتيبة قال حدث إسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسعى بخفيه أنه لا بأس به. أخبر علي بن خشرم قال حدث عيسى عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة عن مسروق عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيت به فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب بأرسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه. باب المسح على الخفين في السفر. أخبر محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة القرنين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت التي فقتل وجهه ويديه ومسح بالأسفل ومسح على خفيه. باب التوقيت في المسح على خفين المسافر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم أمير عن صفوان بن عزال قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. أخبرنا أحمد سليمان الرهاوي قال حدثنا أحمد آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن سير قال سألت صفوان بن عزال مسح على الخفين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا كنا مسافرين نمسح على خفافنا وننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. التوقيت في المسح على الخفين المقيم. أخبار اسحاق بن ابراهيم قال انبانا بن رزاق قال انبانا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمر عن شريح نهاني عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر ثلاثه ايام ولياليهم ويوما وليله المقيم يعني في المسح. أخبرنا هذا السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم القاسم بن مخيمر عن شريح النهاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت علي فإنه عالم ذلك مني فأتيت علي فسألت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. صفة الوضوء من غير حدث. أخبر عمرو بن يزيد قال حدث الناس بن أسد قال حدث شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس ولما حضر كعصر أوتي بتول من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وضوء من لم يحدث الوضوء لكل صلاة. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بإناء صغير فتوضأ قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة قال نعم قال فأنتم قال كنا نصلي صلواتي ما لم نحدث قال وقد كنا نصلي صلواتي بوضوء. أخبر زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقال ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد فقال عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر. باب النضح. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفرة من ماء فقال بها هكذا وصف شعبته نضح بها فرجه فذكرت لإبراهيم فأعجبه قال الشيخ ابن السني هذا راوي السنن الحكم وابن سفيان الثقفي رضي الله عنه. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحواص بن جواب حدثنا عمار بن زيد عن منصور حا وأنبأنا أحمد محمد قال حدثنا القاسم بن يزيد الجنفي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وصبح فرجه قال أحمد فنضح فرجه. باب الانتفاع بفضل الوضوء. بفضل الوضوء. أخبرنا أبو داود سليمان بن زيد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثة ثم قام فشرب فضل وضوئه، وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. أخبرنا محمد منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن عوين عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بناء فضل وضوئه فابتدأه الناس فنلت منه شيئا وركز له العمل ده فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. أخبر محمد منصور عن سفيان قال سمعت بن المنكدر يقول سمعت جابر يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر يعودان فوجداني قد أغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه. باب فضل الوضوء. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قتادة عن أبي مليح عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الاعتداء في الوضوء. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عزيز قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. باب الأمر بإثبات الوضوء. أخبر يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو زهر قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. أخبر قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الله بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء. باب الفضل في ذلك. أخبر قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباب الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. سواء من توضأ كما أمر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن سفيان عن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان عن الأخفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن معامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال يا أخي أدلك على عيسى من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عمران بن أبان أخبر أبا بنتسة في المسجد أن سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمر الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. أخبرنا قتيبة عن مالك عن شعبة عروة عن أبي عن عمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. أخبرنا عبد المنصور قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا ليس وأبو سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرنا أبو يحيى سليم بن عامر وطلحة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد وقالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأمقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأنابلك فإذا مضت واستنشقت من غبيك وغسلت وجهك ويديك الى المرفقين ومسحت راسك وغسلت رجليك الى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فان انت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك وامك. قال ابو امامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول اكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال اما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته ثنايا ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بعد الفراغ من الوضوء. أخبر محمد بن علي بن حفص المروزي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي بيس الخولان وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. عندي مش مشدد فتحات ويجوز التخفيف نعم بس هي مربوطة بالتشديد هنا نعم. حكية الوضوء أخبره قتيبة عن خلف وابن خليفة عن مالك عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة ويتوضأ بالصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال لي يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خديبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء أخبره قتيبة عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنون مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قال يا رسول الله ألست إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض قال يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك المؤمنين قال أرأيت لو كان يلوح خيل غر محجلة في خيل أهم جرم ألا يعرف خيلا قالوا بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض باب ثواب من أحسن وضوءا ثم صلى ركعتين حتى أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن حضرم قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفيل الحضرمي عن عقبات بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذل أخبرنا الناس السريع عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال علي كنت رجلا بزاء وكان فتنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس بجنبي سله فسأله فقال فيه الوضوء أخبر إسحاق بن إسماعيل قال أخبر جرير عن هشام عروة عن أبي عن علي رضي الله عنه قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأبدى ولم يجامل فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتي أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة أخبره قتيبة بن سعيد قال حدث سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائش بن أنس أن عليا قال كنت رجلا بداء فأمرت عمار بن ياسر يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلي التي عندي فقال يغسل من ذلك الوضوء أخبر عثمان بن عبد الله قال أخبرنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حدث عن أبي النجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديجة أن عليا أمر عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكره ويتوضا اخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو انس عن ابي النضر عن سليمان يسار عن قتادة اسود علي امرهم ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فقال ابن المذي ماذا علي فان عندي ابنته وانا استحي ان اساله فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فليمضح فرجه ويتوضا وضوءه للصلاة أخبرنا محمد بن عبد الأحد قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرنا سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي قال استحييت وأن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال فيه وضوء باب الوضوء من الغائط والبول أخبرنا محمد بن عبد الأحد قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع سير بن حبيش يحدث وقال أتيت رجل بن صفوان بن عسان فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنه قلت أطلب العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقال عن أي شيء تسأل قلت عن الخفين قال إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن ننزعه ثلاثا إلا بجنابه ولكن من غائط وبول ونوم الوضوء من الغائط أخبرنا عن موسى علي وإسماعيل مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن سير قال صفوان بن عسان إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا بجنابة ولكن من غائط وبول ونوم الوضوء من الريح أخبرنا قتيبة عن سفيان عن زريحة وأخبرنا محمد منصور عن سفيان قال حدثنا زريع قال أخبرنا سعيد عن ابن المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا الوضوء من النوم أخبر إسماعيل بن سعود وحميد بن سعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن سلمة عن جرير بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده باب ابن معاذ اخبرنا بشبيش بن غلام قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس الرجل وهو في الصلاه فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. الوضوء مثل ذكر اخبرنا ابو عبد الله حدثنا معنا ابان مالك حاول حبس المسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال ابان مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروه بن الزبير يقول دخلت على مروان الحكم فذكرنا ما كان يكون من الوضوء فقال مروان من نفس ذكر الوضوء فقال عروه ما علمت ذلك. فقال مروان اخبرتني بسوة بنت صفوان انها سمعت الصلاه فروها فيقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضا. اخبر احمد بن محمد بن المغيره قال حدثنا عن سعيد بن سعيد عن سعيد عن سري قال اخبرني عن مروان بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عروه بن الزبير يقول ذكر مروان في امارته على المدينه انه يتوضا من نفس الذكر اذا افضى اليه الرجل بيده فانكرت ذلك وقلت لا وضوء على ما مسه. فقال مروان اخبرتني بسوة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مسجد الذكر. قال عروة فلم أزل أمان مروان حتى دعا رجلا حركه فأرسله إلى بسرى فسألها عما حدثت مروان فأرسلت إليه بسرى بمثل الذي حدثني عنها مروان. باب ترك الوضوء بذلك اخبرنا النازع ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن ابي في مصر بن علي عن ابي قال خشنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاه جاء رجل كانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترك رجل ما استذكره في الصلاه. قال وهل هو الا مضغه منك او بضعه منك ترك الوضوء مثل الرجل امراه من غير شهوه. اخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن زيد قال انا عبد الهاد عن عبد الرحمن القاسم عن قاسم عن عائشة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإذ معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد الحديث عن عائشة قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسجد مسد برجلي فضمرتها إلي ثم يسجد. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة قالت كنت انا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في كتفي فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما وضويتهما اذ ليس فيها مصابيح. اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك ونصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا ابو سامة عن ابي الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن اعرج عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت افوق بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك وعقوبتك واعوذ بك منك لا اعصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ترك الوضوء من القبله. اخبر محمد بن عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال اخبرني ابو روح عن ابراهيم التيمي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا. قال ابو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قال يحيى القطان حديث حبيبة عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء يعني حديثين. باب الوضوء قلنا غير الإناء. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل بن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارض أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن حوضة قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن سليم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارن قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أجوار أقد فتوضأت منها في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الرحمن بن عبد الاوزاعي انه سمع مطلب بن عبد الله بن حنفر يقول قال ابن عباس اتوضا من طعام اجده في كتاب الله حلالا لان النار مسته. فجمع ابو هريره الحصى فقال اشهد عدد هذا الحصى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضاوا مما مست النار. اخبرنا محمد بشار قال حدثنا ابي علي عن شعبه عن عبد بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضاوا مما مست النار. اخبرنا عمرو بن علي محمد بشار قال قال جعفر أبي علي عن شعبة عن عبد الإيدين عن يحيى بن جعد عن حسان عمرو قال محمد بن القاري عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما غير في النار. أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حرامي وهو بن عمارة لأبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عبد الإيدين قال سمعت يحيى بن جعد يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غير في النار. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن أبي طلحة عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما أنضج في النار. أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مس في النار. أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو حق قال حدثنا الزبيدي عن الذهبي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان بن سعيد أخمد بالشريق أنه أخبره أن دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته فالتقته سويقا ثم قالت لو توضأ يد أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لمست النار. أخبر ربيع بن سليمان داود قال حدثنا إسحاق بكر المضر قال حدثنا بكر المضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر السواد عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال له وشرب سويقا يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما نزلت في النار. باب ترك الوضوء مما غيرت النار. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كثيفا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا جريج عن محمد يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. حدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن يسار عن ابن عباس قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن كثير قال كان شياب بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. المضمضة من السبيق. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ونظر له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قول بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ودعا للأسباب فلم يكن إلا بالسويد فأمر به فسري فأكل وأكلنا ثم قام المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلنا ولم يتوضأ. المضمضة من اللبن. أخبار قتيبة قال حدثنا ليس عن الخير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. ذكر ما يجب الغسل وما لا يجبه غسل الكافر إذا أسلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شبان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء بسدر. تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. أخبار قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع عن مروان يقول إن ثمامة بن أسد الحنفي انطلق إلى نخل قريب إلى نجل انطلق إلى نجل قريب من النجل فاغتسل. إن ثمامة بن أسال الحنفي انطلق إلى نجد قريب المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليه من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليه وإن خيلك أخذتني ما أنا أريد العمرة فما ترى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتبر مختصر. الغسل من موارات المشرك. أخبر محمد بن سنة عن محمد قال حدث الشعب عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي بن رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فواريه. قال إنه مات مشركا. قال اذهب فواريه. فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. فوجوب الغسل الكتاب دخل ختامان أو الأسر. أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم اجتهد فقد وجب الغسل. أخبرنا إبراهيم يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن يسيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعابها الأربعة ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، وقد روى الحديث عن شعبة أن نضر بشبيه وغيره كما رواه خالد. الغسل من المني. أخبرنا قتيبة السعيد وعلي بن حجر ولفظ بن قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن ربيع عن حصين بن قبيس عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المني فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن عن زائدة حا، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ولفظ له أبو الوليد حدث زائد عن بركين بن ربيع عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت الجلد فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. غسل المرأة أو غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس إن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزل الماء فلتغتسل. أخبرنا كثير وعبيد عن محمد بن حفص عن الزبيدي عن زهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن أم سليم كانت كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ثالثة فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة ترى في نومها يرى الرجل أفتغتسل ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة فقلت لها أف لك أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سببت يمينك فمن أين يكون الشبه؟ أخبر شعيب بن يونس قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبهها والولد. شعيب بن يونس وين؟ هذا الحديث أخبرنا شعيب بن يونس هذا يونس هذا وين مأخوذ؟ إذا كان التقريب مذكور نقول في التقريب شعيب بن يوسف. شوفونا يا من تقريب أول راوي في هذا الإسناد في الحديث شعيب بن يونس عندنا هو عم يقول التعليق شعيب بن يوسف. وأخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن مسيب عن خولة بنت حكيم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتمل خلالها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. باب الذي يحترم ولا يرى الماء. أخبرنا عبد الحميد عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن بن سائب عن عبد الرحمن بن سائب عند الإسناد. أخبر عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمر عن عبد الرحمن بن سائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر أيهما سبق كان الشبه. ذكر الاغتسال من الحيض. أخبرنا عن عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي للصلاة وإذا أقبلت فاغسلي عنك ثم ثم صلي. أظن هي فاطمة بنت أبي حبيش من نسب قريش. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل مهاجم قال حدثنا أوزاعي عن زهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا زهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين تشتكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي به ثم صلي. أخبرنا ربيع بن سليمان ابن داود قال حدث أخلاق يوسف قال حدث الهيثة بن حميد قال أخبرني ابن عمان والأوزاعي وأبو معبد وهو حفص بن غيلان وأبو معيد، نعم أخبرني ابن عمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفص بن غيلان عن سهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن عوف وهي أخت زينب بنت جحش، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة. قالت عائشة فكانت تغتسل كل صلاة وتصلي، وكانت تغتسل أحيانا في مركة في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن حمرة الدم تتعد الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن نعو ذلك من الصلاة. أخبرنا محمد بن سلامة قال حدثت مواب عن عمرو بن الحارث عن الشهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. أخبر قتيبة قال حدثت ليس عن الشهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل كل صلاة. أخبر قتيبة قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عباد بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، قالت عائشة رضي الله عنها رأيت من كانها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أخبر قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفر. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان يسار عن أبي سلمة تدعني أن امرأة كانت تغرق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتتها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة وتدع ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر ثم لتصلي. التقريب من يوسف طبعا انا بطلب من كل واحد شوفوا على حسب الشيوخ لاحظت كيف انا بالتقريب ما بيذكر الشيوخ من العاشرة يعني وروى له النساء من زائد هذا إذا الحديث قبل الأخير قبل باب الذي يحترم ولا يرى الماء بدل شعيب بن يونس في التقريب شعيب بن يوسف. ذكر الأقراء أخبر ربيع بن سليمان داود بن إبراهيم قال حدث إسحاق وقرحة قال حدث لأبي عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن معروف أنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها فذكر شأنها برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرحها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة فلتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدث سفيان الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها تسب الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. أخبر عيسى بن حمام قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن منذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك أو قرؤك وما أضاف فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا الدليل على أن الأقراء حيض. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيما ذكر المنذر. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده ووكيع وابو معاويه قال حدثنا هشام عروة عن ابي عن عائشه قال جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني امراه مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ذكر ابتسال المستحاضة. أخبرنا محمد بن الشام قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لها إنه عرق عانٍ، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب تعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. أمر الابتسام من النفاس. محمد عن نبي عجاب بن عبد الله في حديث أسماء بنت عمير حين نوفي ذات بنت الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. أخبرنا محمد بن سلمة حدثنا أبي عدي عن محمد وأبن عمر بن علقمة بن وقاص عن هشام عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي فإنما هو عرق. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي هذا من كتابه. أخبرنا محمد المثنى حدثنا ابن أبي علي من حفظه قال حدثنا محمد معمر عن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد من الناس، وأحد منهم ذكره ابن أبي علي والله تعالى أعلم. أخبرنا يحيى بن حبيب العربي قال حدثنا حماد وابو زيد عن هشام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل؟ قال ذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدوة فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم من ضابط الكسر إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا قال الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن حارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا إنما هو عرق. قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم. أخبر سليمان داود والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع لفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب أخبره أن له سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الجنوب. باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن السنان عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في ماء راكد ثم يغتسل منه. باب ذكر الاغتسال أول الليل. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مغلل عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن مسيد عن غضيف بن الحارث أنه سأل رسول عائشة رضي الله عنها أي ليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة. قلت الحمد لله الذي جعل في أمري ساعة. الاغتسال أول الليل وآخرة. أخبر يحيى بن حبيب العربي قال حدث حماد عن مرد عن عبادة بن مسيد عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في أمري ساعة. باب ذكر الاستتاب عند الاغتسال. أخبر مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن نادي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم رسولا في الوعشان فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك فأوليه قفايا فأستره به. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أمها رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفتح يوم الفتح فوجدته يغتسل فاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قلت أم هانئ. فلما فرغ من غسله قام صلى ثمانية ركعات بثوب ملتحفا به. باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. أخبر محمد وعبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حذرته ثمانية أطفال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثل هذا. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت في إناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثة. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله قال حدث شعبة عن عبد الله بن الجبر قال سمعت أن في المنادك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحوق عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال كما رينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء. قلنا ما يكفي من صاع ولا صاعا؟ قال جابر قد كان يكفي من كان خيبا منكم وأكثر شعرا. باب ذكر الدلالة على أنه لا أخذ بذلك. أخبر سويد بن عاصم قال سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري حا وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق. باب ذكر اغتسال الرجل المرأة بنسائه من إناء واحد. أخبر سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة حا وأنبأنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا الشعبة قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا سعيد بن سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن الهرمز الأعمش يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت هل تغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعمش لا تذكر فرشا ولا تبالا. باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوانة داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل رجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل بل يغتسلا جميعا. باب الرخصة في ذلك. أخبر محمد بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاوى أخبار أنبأنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد أبادره وأبادره فأقول دع لي. باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. أخبر محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسله أم ميمونة بإناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. أحوال سليمان منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسها فأنقضها عند غسلها من الجنابة. قال: إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حشيات من ماء ثم تفيضين على جسدك. باب ذكر الأمر بذلك الحائط عند الاغتسال للإحرام. أخبرني يوسف عبد الأعلى قال حدثنا الأشهر عن مالك بن شهاب وهشام بن عروة حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع فأهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائط فلم أطف في البيت ولا بين الصفا والمروة فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قضي رأسك وابتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن البكر إلى السبعين فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. فقال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروي أحد إلا أشهر. ذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهم الإناء. أخونا أحمد سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له إناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم يصب على رأسه إلى كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. أخبر أحمد بن قال حدثنا زيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن سائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثة ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويسترشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر جسده. إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. أخبرنا محمود بن غيلان أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا عطاء بن سائب قال سمعت أبي سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثة فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل بيديه ويمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر جسده. باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبيد عن طه بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثة ثم يفيض بيديه اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر: ولا أعلمه إلا قال: يفوض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. أخبر قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها وصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على جسده كله. باب تخليل الجنب رأسه. أخبرنا عمرو بن علي قال أبانا يحيى قال أبانا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. أخبر محمد بن عبد الله بن قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشذب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثة. باب ذكر ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو أحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لا أغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض في الغسل من الحيض. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان المصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وخذت تتبعين بها أثر الدم. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. أخبار أحمد وعثمان الحكيم قال حدثنا أبي أبان الحسن وصالح عن أبي إسحاق وحدثنا عبد المعري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. أخبرنا علي بن حجر قال أبانا عيسى عن أعمش عن سالم عن كريم عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قال أثنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرشه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدرك دركة شديدة ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثة حثيات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقاضي فغسل رجليه قالت ثم أتيت بالمنديل فرده. باب ترك المنديل بعد غسل. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب لإبراهيم قال حدث عبد الله بن زيد عن أعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بالمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا. باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. أخبرنا حميد بن مسعد عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن حواء حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عبد الرحمن عن شعبة عن حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو مجهول توضأ لدى عمرو في حديثه وضوءه للصلاة. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. أخبر محمد بن عبيد محمد قال حدثنا عبد الله مبارك عن يونس عن سوري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو مجهول توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أخبر سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن يونس قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن سوري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو مجهول توضأ أو إذا أراد أن يأكل أو يشرب قال غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. أخبار قتيبة السعيد قال حدث الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو مجهول توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا موجود قال إذا توضأ. باب وضوء الجنب وغسل الذكري إذا أراد أن ينام. أخبر قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب جنابة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب في الجنب إذا لم يتوضأ. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شعبة بن عبد الملك قال أبانا شعبة وحاوى أبانا وبين الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة ولفظ له عن علي بن بدر عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنوب. باب في الجنوب إذا أراد أن يعود. أخبرنا حسين بن حبيب قال حدثنا سفيان عن عاصم على ابن متوكل على ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ. باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم معقوب بن إبراهيم ولفظ إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد بن طويل عن إسماعيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا معمر قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. باب حجب الجنب من قراءة القرآن. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أتيت عليا أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بالخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه على القرآن شيء ليس الجنابة. أخبر محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة. بالفتح لازم يكون اذا كان نسبه الى الرقه او نسبه الى الورق لانه في رقه نسبه على كل حال شوف لنا اياها هون صح مضبوطه بالكسر. باب ممارسة الجنب وجلسة. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجل من أصحابه